أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين يقسم أسبوعي نصفين. أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين يقسم أسبوعي نصفين. ثم يكون الثلاثاء يا صاحبي فالأربعاء. ثم يكون الثلاثاء يا صاحبي فالأربعاء. ثم خميس ثم جمعة أيام الأسبوع سبعة. أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين يقسم أسبوعي نصفين. ثم يكون الثلاثاء يا صاحبي فالأربعاء. ثم خميس ثم جمعة أيام الأسبوع سبعة. ثم خميس ثم جمعة أيام الأسبوع سبعة. أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين يقسم أسبوعي نصفين. أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد